قال: ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبصرت الهلال الليلة. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا. خرجه الترمذي. خرجه الترمذي وغيره، يعني أصحاب الترمذي وأبو داود وكذلك أيضا النسائي وابن ماجه، كل هؤلاء رواه الدارقطني والبيهقي وغير هؤلاء، كل أولئك رووا هذا الحديث. إذن هو حديث صحيح، وهو نص في صيام رمضان برؤية رجل واحد. إذن أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عندما ترى الناس الهلال فرعاه، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فصام رسول الله وصام الناس. كذلك حديث ابن عباس في قصة الأعرابي، كذلك حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أيضا في قصته عندما جلس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألهم وكلهم أخبروه، لكن حديث عبد الله بن زيد فيه شهادة اثنين عدلين. قال: وفي إسناده خلاف لأنه رواه جماعة مرسلة. هذا الكلام الذي يقوله المؤلف روي مرسلا، لكن ولذلك أنا قلت صحيح اختصارا للوقت. نعم هو روي مرسلا كما ذكر المؤلف، لكنه أيضا روي متصلا، وتعلمون الرواية إذا كانت من الثقة فإنها تقبل. إذن الذين رووه متصلا هم ثقات، وزيادة الثقة مقبولة. إذن هو حديث صحيح صالح للاحتجاج به، فكونه روي مرسلا وروي من طريق آخر صحيح متصلا، إذن هذا لا يقدح فيه، لأن الذين رووه متصلا لا قدح فيهم ولا عيب فيهم، ويكون الحديث حجة أيضا، ويؤيده حديث عبد الله أيضا ابن عمر. قال: ومنها حديث ربعي بن حراش خرجه أبو داود عن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان الناس في آخر يوم من رمضان. الروايات عند أبي داود التي نسب الرواية إليه اختلف الناس في آخر رمضان، اختلف بدل كان الناس في أول. قال: كان الناس في آخر يوم من رمضان فقام أعرابيان فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم. الروايات فقدم أعرابيان، إذا جاء أعرابيان. فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الهلال أمس العشية، لأهل الهلال أمس عشية. قال: ومنها حديث ربعي بن حراش خرجه أبو داود عن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان الناس في آخر يوم من رمضان. نحن قلنا في رواية اختلف الناس في آخر رمضان، والروايات كما ترون يأتي فيها خلاف في الألفاظ، وهذا ليس غريبا، لأن هذا يروي رواية وهذا يروي رواية، وقد يكون هذا سمع وهذا سمع، لكن المعنى واحد لم يختلف. قال: فقام أعرابيان فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الهلال أمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يعود إلى المصلى. وهذا أيضا من أدلة الذين يقولون بأنه لا يخرج إلا بشهادة عدلين. قال: فذهب الناس في هذه الآثار. انظر الآن المؤلف الآن سيناقش الآراء في ذلك ويبين وجه الدلالة من تلك الأحاديث. فذهب الناس في هذه الآثار مذهب الترجيح ومذهب الجمع، فالشافعي جمع بين حديث ابن عباس وحديث ربعي بن حراش. وأنتم ترون أيها الإخوة أن لعلماء الحديث طرقا يسلكونها، ففيما يتعلق مثلا بالنسخ فإنه لا يثبت النسخ إلا أن يعرف المتقدم من المتأخر، وأسلم طريقة يسلكها الفقيه المحقق المدقق الذي يعنى بتحرير المسائل هو أن يحاول أن يجمع بين الأدلة، والجمع غير متعذر، فإذا أمكن الجمع فلا يرجع إلى غيره، والجمع يكون عندما تصبح الأدلة كلها صحيحة، ونقصد بذلك السنة، أما أدلة القرآن فهي مسلمة. إذن لو صحت الأحاديث أو إذا صحت الأحاديث حينئذ ينظر إلى الجمع، فإذا تعذر الجمع ينتقل إلى الترجيح، والترجيح له عدة أسباب، ومن بين المرجحات أن تكون دلالة الحديث هنا ظاهرة وهنا غير ظاهرة، أن يكون هذا في الصحيحين وهذا في غيرهما، أن تكون دلالة هذا الحديث صحيحة وهذاك مختلف فيه، وهكذا. قال: فذهب الناس في هذه الآثار مذهب الترجيح ومذهب الجمع، فالشافعي جمع بين حديث ابن عباس وحديث ربعي بن إذا الكرة. قال الشافعي في هذه المسألة فالإمام أحمد معه، فكأنه يتحدث عن الاثنين معه، وحديث ربعي بن حراش على ظاهرهما، فأوجب الصوم بشهادة واحدة. انظر واحد مرة أخرى، جمع بين حديث ابن عباس وحديث ابن عباس في قصة الأعرابي الذي رأى الهلال وهو وحده. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأله أهو مؤمن فأجاب كما رأيت نص الحديث صام وأمر الناس بالصيام. إذن هذا نص في دخول شهر رمضان بشهادة رجل واحد، هذا الدليل الأول. نعم. وحديث ربعي بن حراش، وحديث ربعي في قصة الأعرابيين، وذاك جاء في خروج الشهر. إذن الشافعية والحنابلة يقولون هذا نص في المدعى، فهنا ثبت الدخول بشهادة عدل، وهنا الخروج بشهادة عدلين. يؤيد ذلك أيضا فيما وحملوا حديث عبد الله بن زيد أيضا صرفوه إلى الخروج لا الدخول. نعم. وحديث ربعي بن حراش على ظاهرهما، فأوجب الصوم بشهادة واحد والفطر باثنين. ومالك رجح حديث عبد الرحمن بن زيد لمكان القياس. لماذا؟ ما معنى لمكان القياس؟ لأن القياس يعضد، يعني لأنه أيضا يضم إلى هذا الدليل القياس. ما هو القياس؟ القياس على سائر الشهادات في الحقوق، فمعلوم إن الشهادات في الحقوق لا تثبت إلا بشهادة عدلين، فلا يكفي فيها واحد. إذن مالك يقول حديث عبد الرحمن بن زيد فيه دلالة، هو أطلق قال فصوموا وأفطروا، فجمع بين الإفطار والصوم ولم يفرق بينهما، فمالك أخذ بظاهر هذا الحديث. وأيد ذلك المالكية أيضا بالقياس على الشهادة في سائر الحقوق، وليست الشهادة في كل شيء، فكما تعلمون الزنا لا يثبت إلا بشهود أربعة، وهناك ما تكفي فيه شهادة النساء فيما لا يطلع عليه إلا النساء، لكن هذا فيما يتعلق بالحقوق المعروفة المشهورة. نعم. فأشهد ذوي عدل منكم. نعم. ومالك رجح حديث عبد الرحمن بن زيد لمكان القياس، أعني تشبيه، يعني رجح حديث عبد الله بن زيد لسببين، قد يفهم من كلامه أنه رجحه للقياس، لا، هو رجحه أولا لأنه قال في آخره فإن شهد شاهدان عدلان، وفي رواية شاهدان ذوى عدل فأفطروا وصوموا، أو فصوموا وأفطروا، فجمع بين الصيام والفطر. فوجه الدلالة من الحديث للمالكية أن الحديث ذكر الفطر والصيام وعلق ذلك بشهادة اثنين، فدل على أنه لا يصام ولا يفطر إلا بثبوت شهادة شاهدين عدلين. يعضد ذلك ويقويه القياس على سائر الحقوق، فإن المعروف في إثبات الحقوق وجود شاهدين، ولم يطلب أكثر من ذلك حتى لا يضيق الأمر على الناس ويصعب عليهم أن يثبتوا حقوقهم. ولذلك ترون أن من أشد الشهادات شهادة الزنا، لأنها تحتاج لأربعة شهود ولا بد من الوصف والمشاهدة، وهذا كله من باب المحافظة على ماذا؟ على المؤمنين، حتى لا يكون القدح فيهم سهلا وميسورا لأصحاب النفوس المريضة. قال: لمكان القياس، أعني تشبيه ذلك بالشهادة في الحقوق. قال: ويشبه أن يكون أبو ثور لم ير تعارضا بين حديث ابن عباس وحديث ربعي بن حراش. انظر الآن، أبو ثور الذي رأيتم أنه لا يفرق عكس ماذا؟ المالكية. المالكية الآن لا يفرقون بين الدخول والخروج، لكن لا بد من شهادة اثنين. أبو ثور يكتفي بشهادة واحد هنا وهنا، ورأيه يعتبر منفردا، لكن ابن المنذر ذكر أن بعض الحديث أيدوه ولم يذكر هؤلاء، وربما يكون معه غيره لكنهم قلة إن كانوا معه. قال: وذلك أن الذي في حديث ربعي بن حراش أنه قضى بشهادة اثنين. إذن الذي في حديث ربعي القضاء بشهادة رجلين في الإفطار، يعني في الخروج من رمضان، أي في الفطر من رمضان. نعم، هذا واحد. وفي حديث ابن عباس أنه قضى بشهادة واحد. وفي حديث الأعرابي الذي جاء عن طريق ابن عباس أن الرسول قضى بشهادة واحد، لكن هذا نص حديث ابن عباس في دخول الشهر، وذاك نص في خروجه، ومن هنا فرق الشافعية والحنابلة بينهما. وذلك مما يدل على جواز الأمرين جميعا. إذن أبو ثور يعني يرى أنه ما دام أن الرسول رأى ثبوت الشهر دخوله بشهادة عادل، وأنه يخرج بشهادة اثنين، فهذا لا يدل على أن ذلك أمر لازم، بمعنى أنه لا بد أن يكون أن يوجد اثنان يشهدان على خروج الشهر، وإنما قضية ثبت دخول الشهر بشهادة عدل فأقر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وخروجه بشهادة أيضا رجلين فأثبت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن ذلك متعين، يعني لا أنه لا بد من إثبات الخروج بشهادة اثنين والاقتصار في الدخول على واحد. وذلك مما يدل على جواز الأمرين جميعا، لا أن ذلك تعارض، ولا أن القضاء الأول مختص بالصوم والثاني بالفطر. لكن كما ترون الواقع يخالف ذلك، الأول نص في الصيام، لأنه جاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيت الهلال الليلة، رأيت الهلال الليلة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله؟ قال: نعم. قال: قم يا بلال فنادي فليصم الناس غدا. هذا الكلام فليصم الناس غدا نص في أنه في ماذا؟ في دخول الشهر، لكن أول الحديث لا يدل على ذلك، أنه رأى الليلة الهلال الليلة، هل هو هلال شعبان يعني رمضان دخول الشهر، أو هو هلال شوال الذي هو الخروج من رمضان؟ جاء في آخر الحديث ما يبين أن المقصود به هو دخول شهر رمضان. قال: فإن القول بهذا إنما ينبني على توهم التعارض، وكذلك يشبه ألا يكون تعارض بين حديث عبد الرحمن بن زيد وبين حديث ابن عباس. هذا مرة أخرى أيضا لينتقل إلى ماذا؟ إلى يشبه ألا يكون. شوف، قالوا يشبه، ما قال هنا لا تعارض، لا يشبه، يعني يحتمل ألا يكون تعارض بين حديث عبد الله بن عباس في قصة الأعرابي وبين حديث عبد الرحمن بن عوف في الذي جالس أصحاب رسول الله. وكذلك يشبه ألا يكون تعارض بين حديث عبد الرحمن بن زيد وبين حديث ابن عباس إلا بدليل الخطاب. ما هو دليل الخطاب؟ هو الذي نعرفه بمفهوم المخالفة. كيف ذلك؟ حديث عبد الله بن عباس نص في الاكتفاء بشهادة عدل في دخول رمضان، وحديث عبد الله بن زيد أطلق: فإن شهد شاهدان عدلان فصوموا وأفطروا، فجمع بينهما لكنه ذكر اثنين. إذن حديث عبد الله بن زيد يدل بمنطوقه على اشتراط اثنين، ويدل بمفهومه على أنها لا تجوز الشهادة بغير اثنين، يعني هو له منطوق وهو أنه لا بد في الشهادة من وجود اثنين، فإن شهد شاهدان، ومفهومه أنه إذا لم يوجد اثنان فلا تقبل الشهادة، هذا هو منطوقه ومفهومه. قال: وهو ضعيف إذا عارضه النص، فقد نرى أن قول أبي ثور على شذوذه هو أبين. انظروا الآن، يقول قول أبي ثور، لماذا سماه الشاذ؟ لأنه انفرد به، وتعلمون كونه ينفرد أحد العلماء بقول ويخالف الأئمة وجماهير ويعتبر ذلك قولا شاذا. لكن المؤلف مع ذلك يقول ومع أننا نرى أنه شاذ لأنه فارق الجماعة لكننا نراه أبين من ماذا؟ من حيث الاستدلال سيبين. مع أن تشبيه الرائي بالراوي هو أمثل من تشبيهه بالشاهد. هنا جاء الآن هو يريد أن يقول هل الأقرب شبه أن نشبه رائي الهلال بالشاهد الذي يشهد على أمر من الأمور أو نشبهه بالراوي الذي يروي الحديث؟ من المعلوم أن الرواية تثبت بشهادة عدل وهذا أمر ثابت، لكن الشهادة يشترط فيها اثنان في الحقوق، فالرائي هل هو أقرب شبها بالشاهد أو أقرب شبها بالراوي؟ فمن شبهه بالشاهد وهم الجمهور أيضا وعندهم أدلة لا يحتاجون إلى ذلك قال هو أقرب لأنها شهادة، لأنه هو يرى الهلال ثم يأتي فيشهد، يعني هو لما يرى الإنسان الهلال رآه لكن يعقب ذلك شهادة لأنه يحتاج إلى أن يذهب إلى القاضي ويثبت شهادته، إذن هنا شهد على أنه رأى الهلال. الآخرون يقولون لا، هنا ليست فيه ماذا؟ ليست شهادة، لأن الشهادة دائما يكون لها مقابل، فأنت لكي تشهد على شيء لا بد أن يكون هناك أمر يقابله يقابلك فيه مخالفة فتشهد على إثبات هذا الأمر، وهنا لا مخالفة فلا يوجد أحد ينازعه، هو يقول رأيت الهلال ولا يوجد منازع له، إذن هي رواية هو يروي لنا هذا. هذا هو كلام المؤلف. قال لأن الشهادة إما أن يقول إن اشتراط العدد فيها عبادة غير معللة. إذن نرجع مرة أخرى ونقول هل قضية الشهادة ننظر إليها نظرة تعبدية فنقول إن ما ورد في الشهادة إنما هو أمر تعبدي توقفي لا يجوز الاجتهاد فيه فهذه شهادة، أو ليس أمرا تعبديا فمن الممكن أن نجعلها رواية وليست شهادة؟ قال فلا، مع أن تشبيه الرائي بالراوي هو أمثل من تشبيهه بالشاهد، لأن الشهادة إما أن يقول إن اشتراط العدد فيها عبادة غير معللة فلا يجوز، يعني أن يقيس معللة عليه. يقصد غير معقولة المعنى، يعني لا ندرك كنها كما ترون، مرت بنا مباحث كثيرة من هذا، لماذا اشترط العلماء النية في الوضوء؟ لأدلة، منها حديث إنما الأعمال بالنيات، بعضهم يقول أيضا هي عبادة غير معقولة المعنى، وآخرون كالحنفية والثوري يقولون عبادة معقولة المعنى. لماذا معقولة؟ لأن النظافة مقصودة فيها، القصد بها النظافة، والجمهور يقولون لا، ليس المقصود بها فقط النظافة وإنما هي أمر تعبدي، بدليل أن الإنسان إذا فقد الماء انتقل إلى التراب، والتراب لا ينظف الأعضاء وإنما يلوثها، وسماه الله تعالى طهورا، فتيمموا صعيدا طيبا. نعم. وإما أن يقول إن اشتراط العدد فيها لموضع التنازع الذي في الحقوق، والشبهة التي تعرض والشبهة التي تعرض من قبل قول أحد الخصمين فاشترط فيها العدد. يعني يريد المؤلف أن يقول كأن سائلا يسأل فيقول لماذا اشترط في إثبات الحقوق وجود شاهدين، كأن سائلا يسأل، هو يقول اشترط ذلك محافظة على الحقوق، لأنه إذا شهد شاهدان غلب على ظن القاضي الذي يحكم بالقضية بأن الحق مع الخصم أحد الخصمين الذي جاء بالشهود، غلب على ظنه، ولا لا يستطيع أن يخطا. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تختصمون إلي ولعل أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخي شيئا فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو فليدعها، إن كان يخشى الله وإن قضي له بحق أخي فليدعه خوفا وخشية من الله. أما إذا كان لا يخشى الله فهو حينئذ ماذا يتساهل. ولذلك ترون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عد من الكبائر وشهادة الزور، وكان متكئا ثم جالس فأخذ يكرر، حتى قال الصحابة قلنا يا ليته سكت، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. لماذا كانت شهادة الزور من أكبر الكبائر؟ لأن فيها غمط للحق، فيها ظلم وتعد على الناس، تتسبب في أن تعطي للإنسان غير المستحق حق الإنسان المستحق، أن تنقل مال هذا لهذا بغير حق. والله تعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فأنت كنت سببا في ذلك. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى عندما وصف عباده المتقين في سورة الفرقان وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ذكر كثيرا من صفاتهم، قال والذين لا يشهدون الزور. إذن من صفات عباد الرحمن المتقين الذين يخافون ربهم في السر والعلاني أنهم لا يقولون ولا ينطقون بشهادة الزور، لأن شهادة الزور فيها إثبات لباطل، تعطي حقا لغير مستحق، تنزع الحق من صاحبه فتكون سببا في ذلك. وتعلمون أيها الإخوة شهادة الزور قد تذهب فيها الرقاب، قد تذهب فيها الأموال، قد يقام فيها حد القذف، وهي شهادة الزور. ولذلك من أخطر الأمور شهادة الزور، لأنها كذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى. قال فاشترط فيه، ولذلك اشترط في الشهادات شاهدان عدلان. لماذا؟ محافظة على حقوق الناس. لكن كما قلنا ليس ذلك دليلا قطعيا، قد يحصل الإنسان على اثنين يشهدان شهادة زور. فكم من أناس لا يخافون الله سبحانه وتعالى، كم من أناس أكلوا أموال اليتامى، كم من أناس أخذوا الرشاوى واستغلوا أماكنهم وأيضا تسلطوا على الضعفاء، يوجد في كل زمان وفي كل مكان. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر على ابن اللتبي لما أرسله في الصدقات، فجاء إلى رسول الله فقال هذا لكم وهذا لي. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم غاضبا فخطب الناس وقال ما بال أحدكم يأتي فيقول هذا لكم وهذا لي، هل لا جلس في بيت أبيه وأمه حتى ينظر أيعطى؟ يعني ما بال أحدكم يقول هذا لي وهذا لكم، هل لا جلس في بيت أبيه ينظر يأتيه الناس فيعطونه. ولذلك نجد أن العلماء يدققون في العلاقة بين سائر الناس وبين القاضي، فالقاضي لا يأخذ الهدية إلا من شخص كان بينه وبينه علاقة. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن النفوس تختلف، فهناك نفوس مريضة، هناك نفوس ضعيفة، إذا رأت المال ضعفت وربما يستهويها الشيطان، فما المانع أن ترتكب المحرم وأن تأخذ المحرم، وأمامك سنوات طويلة وعمر طويل تب إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن. لكنه ينسى مثل هذا المسكين أنه قد نبت جسمه على حرام. وأيضا في قصة الرجل الذي يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام ووضي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. إذن الجسم الذي يتغذى على الحرام هذا لا شك أنه جسم نسأل الله العافية قد تنكب لشريعة الإسلام. إذن هنا وضعت الحقوق لأن الناس ليسوا كلهم على خير، ليس كل الناس يخافون الله. وإذا كانت المعاصي وجدت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي القرون المفضلة أفلا توجد بعد ذلك قبل عصرنا وفي عصرنا توجد؟ فهناك أناس يحتلون على الناس، وهناك أناس يأكلون أموال الناس، وهناك أناس يشهدون شهادات باطلة، وهناك من يتعدى على حقوق الآخرين. والرسول يقول عليه الصلاة والسلام: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه الله 7 أراضين يوم القيامة. وهذه مسائل كثيرة جدا، فالشريعة الإسلامية وضعت ضوابط يسير عليها المسلمون في أحكامهم وفي معاملاتهم لتضبط لهم حقوقهم وتحافظ على هذه الحقوق. فوضع شاهدان، لأن الشاهدان في الغالب الأصل في المسلم أنه يخاف الله سبحانه وتعالى يتقي، لكن قد تضعف النفوس، وقد يوجد أيضا من يستهويه الشيطان فيسيطر عليه، فهنا يخرج عن الطريق السوي، فربما يكون سببا في ضياع حق أخيه المسلم إلى إنسان لا يستحق. لكن لم يزد في الشهادة على 2، لأن تحقيق ذلك أمر صعب، لأنه لكي تطلب شهودا 3 أو 4 قد لا يستطيع الإنسان أن يثبت ذلك، وربما يضيع حقه. لكن كما قلت لكم، لما كانت بعض الأحكام تتطلب صيانة مدى نفوس المؤمنين والمحافظة على أعراضهم كما في الزنا، طلب في ذلك شهود 4. ولذلك تكلم العلماء على الضروريات 5 وما شرع لها. إذن في هذا المقام ترون هذا التعليل الذي ذكره المؤلف هو تعليل وجيه. قال: فاشترط فيه العدد، فاشترط فيه العدد وليكون الظن أغلب والميل إلى حجة أحد الخصمين أقوى. لماذا يكون أغلب؟ كما وضحت لكم، لأنه قد يأتي الإنسان 100 شاهد، ولذلك يعني قد يأتي الإنسان 100 شاهد وقد يكونون كذبة، فماذا يفيد؟ لكن الغالب والأصل في المسلم هو السلامة، فإذا جاء بشاهدين وظاهرهما العدالة وغير مقدوع فيهما، فيغلب على ظن الحاكم أنهما شاهدان عدلا فيحكم بذلك، لكن قد يوجد خلاف ذلك. قال: ولم يتعد بذلك 2 لئلا يعسر قيام الشهادة فتبطل الحقوق. يعني يريد المؤلف أن يقول: لو زيد في طلب الشهود على 2 لكان ذلك صعبا وشديدا والحصول عليه غير ميسور. فيترتب على ذلك أن كثيرا من الناس يعجزون عن إثبات هذا العدد من الشهود فتضيع حقوقهم، فتكون هذه فرصة لأهل الأهواء والذين يكون حقوق الناس بغير حق فيعتدوا عليه. قال: وليس في رؤية القمر شبهة من مخالف توجب الاستظهار بالعدد. ولذلك ترون في الحديث: البين على المدعي واليمين على من أنكر. فالذي يدعي لا بد من إثبات، فإذا عجز حينئذ يرجع إلى المدعى عليه فيطلب منه اليمين. وتعلمون مثل هذه اليمين وضرورتها فيما إذا أقسم الإنسان بالله سبحانه وتعالى، لأنه إذا أقسم بالله خلاص لجأ إلى قوي فصدق في ذلك فكان كاذبا. وأنتم تعلمون من الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل باع سلعة بعد العصر فأقسم بالله وهو كاذب. إذن الكذب هذا من أضر الأمور، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن بين فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فالصدق لا شك أنه فضيلة، والله أثنى في كتابه على الصادقين وامتدحهم. وكذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ما لهم من مزايا وما لهم من الفضل والمكان في هذه الدنيا وفي الآخرة. قال: ويشبه أن يكون الشافعي إنما فرق بين هلال الفطر وهلال الصوم للتهمة التي تعرض للناس في هلال الفطر ولا تعرض في هلال الصوم. ما كيف بيان ذلك؟ ما معنى إن تهمة لا تثبت في دخول الشهر وتثبت في خروج، لأن الشهر سيدخل، لكن الفساق الذين لا يعلمون بالصيام وما يتساهلون به، ربما إنسان نفسه ضعيف يقول أنا أعلن وأقول الشهر خرج حتى يفطر الناس، وهو لا يهم ما يترتب عليه من الإثم. فأنتم ترون في هذا الزمن ماذا يحصل؟ إذن هذا الفاسق لا يهم، يجتمع عدد من الفساق فيقول رأينا الهلال، فلا، فإذا وجد شخص ماذا فاسق وما قال خرج الهلال، يعني خرج الشهر رأيت الهلال، فحينئذ يفطر الناس بصيامه، ولذلك تحري في هذا الأمر وتشدد فيه. هذا تعليل يذكره بعض الفقهاء. قال: ومذهب أبي بكر بن المنذر هو مذهب أبي ثور أحسبه هو مذهب هذا وهم من المؤلف رحمه الله، هذا وهم من ابن المنذر، ليس هذا مذهبه، ولكن ابن المنذر كما تعلمون له عدة كتب، منها كتابه الإجماع، ومنها أيضا كتبه الأخرى الإشراف، وكتابه الأوسط، وهي كتب من أجل الكتب، وهذه الكتب في الحقيقة لا تقتصر على أقوال الفقهاء، وإنما هو يعتبر أيضا إلى جانب ذلك كتاب حديث وآثر، وبخاصة كتبه الإشراف على مذاهب فقهاء الأمصار، وكذلك كتابه الأوسط، هذه من أجل الكتب، وهي مرجع لأكابر العلماء، ترون أن صاحب المغني يرجع إليها كثيرا، ما ينقل من هذا الكتاب وهو عمدة في ذلك، وكذلك النووي وغير هؤلاء. ابن المنذر هنا حكى الأقوال في هذه المسألة، فهو حكى قول الثوري، فلا يلزم من كوني أحكي رأيا لفلان أن يكون هذا هو رأيي أيضا، وأنني أرجح هذا الرأي، أرجحها يكون هذا رأيي عندما أرجحه وأقول أخذ به، لكنني أحكي قولا لعالم من العلماء، هذا لا يلزمني بأن يكون قولا لي. فابن المنذر حكى رأي الجمهور، وأيضا رأي مالك، وحكى رأي أبي ثور، لكنه في هذا ما قال بأنني أخذ بقول أبي ثور. ولذلك ترون أن الإمام النووي كما هو معلوم أوثق من صاحب هذا الكتاب وأعلم بابن المنذر، لأنه أيضا يعتبرونه من علماء الشافعية، وهو من المحققين في هذا المجال ومن المحدثين، ما ذكر أن مذهب ابن المنذر هو مذهب أبي ثور. قال: أحسبه هو مذهب أهل الظاهر. نعم، قو أحسبه هذا حقيقة، هذا هو مذهب أهل الظاهر. نعم. قال: وقد احتج أبو بكر ابن المنذر لهذا الحديث بالعقاب. أبو بكر ابن المنذر احتج، نعم احتج لهذا المذهب، نعم، لهذا الحديث بالعقاد الإجماع على وجوب الفطر والإمساك عن الأكل بقول واحد. يعني هنا إلحاق شيء بشيء، يعني ابن المنذر ماذا يقول؟ الآن لو جاءك شخص فقال طلع الفجر، حينئذ تمسك عن الأكل والشرب والجماع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ولو جاك شخص وقال لك غربت الشمس فأفطر يا فلان تصدقه، لأن الأصل في المسلم السلام. فهو يريد أن يقول هنا يكتفى بشهادة واحد في الإمساك عن الصيام، وفي ماذا؟ الإفطار. ونحن نقول فرق بين الأمرين، لأن هذا إثبات لأمر شامل يتعلق به حكم كلي، ألا وهو دخول هذا الشهر، ويتعلق به أيضا حكم كلي شامل لعموم المسلمين، ألا وهو خروج الشهر. أما هذا فهو متعلق بجزئية من جزئيات هذا الشهر، فلا ينبغي أن تسري هذا على الدخول والخروج. قال: وقد احتج أبو بكر ابن المنذر لهذا الحديث بانعقاد الإجماع على وجوب الفطر والإمساك عن الأكل بقول واحد، فوجب أن يكون الأمر كذلك في دخول الشهر وخروجه. هذا لا يعتبر دليلا من سنة، وإنما هو مقايسة، يعني هو يريد أن يقول ما دام الشهر يثبت دخولا وخروجا فكذلك الإمساك عن الطعام والفطر كذلك، فلماذا نقبل هنا واحد ولا نقبل هنا؟ إذ كلاهما علامة تفصل زمان الفطر من زمان الصوم. نعم هي تفصل لكن فرق بينهما. وإذا قلنا إن الرؤية تثبت بالخبر في حق من لم يره فهل يتعدى؟ انظر الآن سينتقل إلى مسألة أخرى دقيقة جدا. وإذا قلنا انظر كيف انتقال المؤلف، هكذا عادة الفقهاء السابقون، نقلك من مسألة نقولا سهلا ميسورا هو نقلك إلى قضية أخرى، لأنه يقول ماذا؟ وإذا كانت رؤية الشهر تثبت بمجرد أن أنا ما أراه وأنت رآها واحد أو اثنان على القول الآخر نصوب، لكن نحن ما رأينا، فهل هذا يسري بالنسبة للبلاد الأخرى الذين ما شاهدوا، بمعنى لم يكونوا معك في هذه البلاد ولم يكونوا مع الذين رأوا في هذه البلاد، هل ينطبق عليهم أو لا؟ سينتقل المؤلف إلى مسألة كلية أخرى، ألا وهي ما يتعلق فيما إذا رأى الهلال أهل بلد، هل يسري ذلك على البلاد الأخرى؟ بمعنى القول باتحاد البطالة، يجب على المسلمين أن يصوموا إذا رؤي في بلد من بلاد الإسلام، أو أنه يختلف بذلك لكل بلد رؤيتهم، أو أن المسألة فيها تفصيل التفريق بين البعد والقرب. فإذا رؤي في بلد وهناك بلاد قريبة من هذا البلد فيلحق به، وإن وجد تباعد فالمسألة مختلفة. ولا شك أن المطالع ينظر إليها في هذا المقام نظرة دقيقة. نعم. قال وإذا قلنا إن الرؤية تثبت بالخبر في حق من لم يره، أنتم انظروا الله سبحانه وتعالى يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، وقال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وقال عليه الصلاة والسلام لا تصوموا لا وقال عليه الصلاة والسلام لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، يعني حتى تروا الهلال اللي هو حتى تروا الهلال أو تكملوا عدة شعبان 30 يوما، أو تروا الهلال أي هلال شوال أو تكملوا رمضان 30 يوما. إذن هنا فمن شهد منكم الشهر فليصم، إذا رأيتموه، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان تتضمن مع الشرط، ولذلك ترون أن الفاء قرنت في الجواب إذا رأيتموه فصوموا، وهي تتضمن معنى السببية. إذن السبب في الصيام هو الرؤية، إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فهل هذا المراد به الذين يشاهدونه في بلد؟ لأن الإجماع قائم كما ذكر المؤلف، لأنه ليس المقصود أن يشاهده كل إنسان بنفسه أو أن يراه كل إنسان بنفسه، لا، وإنما يراه عدل أو عدول، فإذا ثبتت شهاداته اكتفى أهل البلد بذلك. لكن هل هذا الحكم ينتقل إلى غيرهم؟ هو هذا محل الخلاف. بعض العلماء يقول إذا رؤي في بلد وجب على أهل البلاد الأخرى أن يصوموا عملا بالآية وبالأحاديث التي ذكرت لكم طرفا منها، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. ومنهم من يقول إن لكل بلد رؤيته والمطالع في ذلك تختلف، ويستدلون بالحديث الذي أورده مسلم في صحيحه في قصة كريب عندما ذهب إلى الشام في أمر من الأمور، ورد في بعضها التسمية أنها أرسلته أم الفضل وأنها أرسلته إلى معاوية رضي الله عنه الخليفة إمام المسلمين في ذلك الوقت، وأنه دخل عليه الشهر أدركه الصيام وهو في الشام، وأن أهل الشام صاموا يعني رأوا الهلال ليلة الجمعة فصاموا يوم الجمعة، وأنه مكث في الشام فترة ثم عاد إلى المدينة فآخر الشهر فوجد الناس لا يزالون صياما، فالتقى بمولاه عبد الله بن عباس، لأن قريب مولى لعبد الله بن عباس، فالتقى بعبد الله بن عباس فسأله، ومما سأل عنه عن الهلال، فسأله هل رأى الهلال؟ قال نعم رأيته. ومتى؟ أخبره بأنه رآه ليلة الجمعة. وسأله هل رآه غيرك؟ قال نعم رآه معاوية والناس. ثم قال له لكننا لم نره إلا ليلة السبت، ولا نزال، هذا كلام ابن عباس، ولا نزال نصوم حتى نراه، يعني نرى هلال شوال أو نكمل العدة، يعني 30 يوما. فقال له قريب أولا تكتفي بشهادة معاوية والناس؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى بقوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، إذن أي 30 يوما. من هذا نفهم من حديث ابن عباس أن لكل أهل بلد رؤيته، وهذا القول أخذ به إسحاق بن راهوي وسالم بن عبد الله وسالم أيضا، وأيضا القاسم بن محمد وغير هؤلاء من العلماء. ومن العلماء من قال إن الرؤيا متحدة، وهذا هو رأي أكثر العلماء المالكية والشافعية والحنابلة. إذن وإن اختلفت يعني بعض المذاهب في تفصيل هذه المسألة، وهناك من توسط في هذا المقام فقال نحن ننظر إن كانت البلاد قريب بعضها من بعض، وضربوا مثلا فيما مضى كانوا يذكرون بين بغداد والبصرة، كأن نقول الآن مثلا بين مثلا المدينة وجدة، أو بين المدينة وبدر، أو بين المدينة ومكة، هنا المسافات ليست بعيدة، ففي مثل هذه الحالة تتحد الرؤية. أما إن كانت بعيدة كما بين المدينة والشام، أو المدينة ومصر، أو مصر والأندلس، أو مثلا المغرب وأمريكا وهكذا، هنا المسافات هنا متباعدة، فهل تختلف المطالع؟ هؤلاء قالوا المطالع معتبرة، فإذا كانت متباعدة سواء كانت عرضا يعني على خط العرض اللي نسميه الآن، أو طولا على خط الطول الآن الذي أصبح اصطلحوا عليه، إذن القول الأول له أدلة والثاني له أدلة، وهذا الوسط بينهما إنما هو اجتهاد ماذا بين هؤلاء، بمعنى اعتبروه وسطا فربطوه بماذا؟ بالمطالع. ونحن نقول إن الذين قالوا بأن الرؤية متحدة لهم أدلة يستدلون بها، وإن الذين قالوا أيضا بأن لكل بلد رؤيته لهم أدلة، وبأن الذين أيضا فرقوا بين البعيد والقريب لهم وجه من النظر. ولذلك نحن نقول هذه مسائل ينظر إليها في وقتها، فإن كانت أيضا المسافات متقاربة فلا ينبغي أن يفرق بينها، وإن كانت أيضا متباعدة لكن المطالع متحدة فينبغي أيضا أن يؤخذ بها. لكن إن تردد الناس في ذلك أو لم يتبين لغيرهم فليأخذوا بما أخذت به البلاد الإسلامية الأخرى، وهذا هو رأي أكثر العلماء. ونقرأ ما في الكتاب ثم نعلق عليه، عله ربما يأتي بأشياء زائدة لم نعلم لها. قال فهل يتعدى ذلك من بلد إلى بلد؟ أعني هل يجب على أهل بلد ما إذا لم يروه أن يأخذوا في ذلك برؤية بلد آخر، أم لكل بلد رؤية؟ قال فيه خلاف. أما لا شك أن المسألة فيها يعني تجد رأيان متقابلان، هناك من يقول باتحاد الرؤية أي بشمولها لكل البلاد، وهناك من يأتي بعكس ذلك لكل بلد الرؤية، وهناك من يقرب بين القولين. نعم. قال فأما مالك فإن ابن القاسم انتبهوا هنا لأن عبارات المؤلف ربما تحتاج بعضها إلى ربط، لأنه سيذكر إجماع وربما يتصور. أنا وجدت واحد معلق عليه موه من المؤلف ومخطئ، وهذا خطأ من المعلق، سأبين لكم ذلك إن شاء الله. فأما مالك ننتبه أيضا أيها الإخوة لهذه الكتب التي يعلق عليها، ليست حقيقة غالبها تعليقاتها دقيقة، يعني فيها شيء من الارتجال. نعم. أما مالك فإن ابن القاسم والمصريين رووا عنه. فإن ابن القاسم، وابن القاسم كما تعلمون من أصحاب الإمام مالك، ومالك ترون أصحابه كان بعضهم في مصر وبعضهم في المغرب فهم منتشرون، وكذلك الشافعي وغير من الأئمة. رووا عنه أنه إذا ثبت عند أهل بلد أن أهل بلد آخر رأوا الهلال أن عليهم قضاء ذلك اليوم الذي أفطروه وصامه غيرهم. بمعنى أنه يرى اتحاد المطالع، بمعنى أن الرؤيا متحدة، هذا معنى قول الإمام مالك وهو قول الأئمة أيضا الآخرون وهو قول الأئمة الآخرين. نعم. وبه قال الشافعي وأحمد. وروى المدنيون عن مالك أن الرؤية لا تلزم بالخبر عند غير أهل البلد الذي وقعت فيه الرؤية إلا أن يكون الإمام يحمل الناس على ذلك. وبه قال ابن الماجشون والمغيرة. وابن الماجشون أيضا من أصحاب مالك. نعم. وبه قال ابن الماجشون والمغيرة من أصحاب مالك. قال وأجمعوا أنه لا هنا. أنا أراني أحد الطلبة أنه يعني علق عليه أحد المحققين ما أدري الكتب التي معكم وقال هذا خطأ من المؤلف وليس إجماعا، هو ينقل إجماع المالكية، وهذا ما نقله وحده، نقله القرطبي وغيره، هذا ابن عبد البر هو الذي ينقل الإجماع، وهذا المؤلف كما قلت لكم مرات إنما هو ينقل عن كتاب الاستذكار لابن عبد البر، فابن عبد البر هو الذي قال هذا الكلام، وليس الإجماع منقوضا، لأنه هنا لا ينقل إجماع الأئمة، لا ينقل إجماع الفقهاء، إنما ينقل إجماع المالكية. فلننتبه لهذا، فمن عنده العبارة ذي أو التخطئة فالخطأ ممن علق على المؤلف فيها. نعم. قال وأجمعوا أنه لا يراعى ذلك. الكلام لا يزال عن المالكية ومرتبط بالمالكية وليس بالأئمة عموما. نعم. أنه لا يراعى ذلك في البلدان النائية كالأندلس والحجاز. لأنه نعم لو قصد المؤلف يدخل الحنابلة والشافعية لقلنا نعم هذا خطأ، لكن هو لا يقصد، هو يتكلم، وهذه عبارة ابن عبد البر ليست عبارة ابن رشد فهو ناقل لها. ولذلك ربما لو بعضكم يطلع على، شوف انظروا إلى دقة العلماء السابقين، لو رجعتم إلى كتاب ماذا فتح الباري لابن حجر هو نقل هذه العبارة ونقل الإجماع كما ذكرت لكم، أنا أذكر هذا لم أرجع إليه قريب، لكن أنا متأكد أن ابن حجر نقله وأن هذا هو كلام ابن عبد البر. قال والسبب في هذا الخلاف تعارض الأثر والنظر. أما النظر فهو أن البلاد، يعني قصده الأثر الحديث، والنظر يعني إمعان النظر، يعني أنت تنظر، الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتفكر وأمرنا بالتدبر وأمرنا أن نسير في الأرض، كل هذه أمور أمرنا الله بها سبحانه وتعالى، فهذا فيه مجال للنظر، لكن ليس القصد بالنظر هنا أن تطرح الأدلة جانبا وتمعن نظرك بمعنى تحكم عقلك، لا، لا اجتهاد مع النص، لكن القصد هنا الاحتمالات التي في الأدلة، فأنت تمعن النظر أيضا والمشاهدة لها أثر، وأنتم ترون أن بلاد الله متباعدة، وهذه القصة التي وقعت في زمن عبد الله بن عباس، ونحن ربما الأظهر لنا الآن نحن ترون أن الشمس تغرب أولا في الشرق، والشام هي تتجه ماذا شمالا أيضا وربما أقرب إلى الغرب، وهنا نرى أنه في المدينة كان الصيام متأخرا عن بلاد الشام، هذا يدلنا على أن أمور العبادة أيضا لا يتعدى فيها النصوص فيما ترد فيه النصوص. قال والسبب في هذا الخلاف تعارض الأثر والنظر. أما النظر فهو أن البلاد إذا لم تختلف مطالعها كل الاختلاف فيجب أن يحمل بعضها على بعض. أنتم ترون الأحاديث لا تتناقض، الله تعالى يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فالذين يقولون باتحاد الرؤية يرون شمول ذلك، هذا عام للمسلمين عموما أينما كانوا متى ما رؤية في بلد، فمن شهد منكم الشهر يعني إذا رأوه أهل بلد، يعني بعض أهل بلد اللي هما تثبت بهم الشهادة. وكذلك أيضا إذا رأيتموه فصوموا. إذن بالنسبة أيضا للآخرين يقولون لا، إذا رأيتموه ومن شهد منكم الشهر، المقصود بذلك هم الذين حضروا المشاهدة والرؤية وإن لم يروا. وهذا تعليل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو يرى يعني يأخذ بالرأي الآخر، ويرى أن الأمور ليست على إطلاقها، وأن اختلاف المطالع ينبغي أن ينظر إليه، وهو لا يأخذ برأي الجمهور الذين يقولون باتحاد المطالع وأن الرؤية تتحد في هذا. قال: أما النظر فهو أن البلاد إذا لم تختلف مطالعها كل الاختلاف، فيجب أن يحمل بعضها على بعض لأنها في قياس الأفق الواحد. قال: وأما إذا اختلفت اختلافا كثيرا فليس يجب أن يحمل بعضها على بعض. وأما الأثر، يعني يريد المؤلف أن يقول إذا كانت المسافات ليست ببعيدة كما ذكرت لكم، كان يضرب الفقهاء يضربون مثلا ما بين المسافة بين البصرة وبغداد وليست قريبة جدا لكنها ليست بعيدة كثيرا، فيقولون هذه لا تؤثر. لكن إذا كانت بعيدة كانوا يقولون كمثلا بلاد الحجاز والأندلس أو بلاد الحجاز والشام ونحو ذلك فلا. قال: وأما الأثر فما رواه مسلم عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام فقال: قدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل علي رمضان وأنا بالشام. يعني هل هلال رمضان وهو لا يزال بالشام، بمعنى لم يرى فأدرك طرفا منه في بلاد الشام. نعم. فرأيت الهلال ليلة الجمعة. إذن كريب رآه ورآه أيضا غيره. نعم. ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن العباس. إذن هلال رمضان أدرك كريبا وهو في الشام، وعاد إلى المدينة وأدرك آخر الشهر أيضا في المدينة، والتقى بعبد الله بن عباس الذي هو مولاه. قال: ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ يعني أورد عليه ابن عباس قضية الهلال، وأنتم تعلمون أن العلماء فيما مضوا كانوا يتدارسون، فإذا جاء إنسان من سفر فإنهم يعنون أول ما يعنون بماذا؟ بالأمور المتعلقة بالعلم وما يتعلق بمثل ذلك، لكنهم لا يغفلون أن يسألوا إنسان عن صحته وعما جرى له وعن أحوال المسلمين يسألون، لكنهم أيضا كانوا يعنون بمسائل. فسأله عن الهلال فقلت: رأيته ليلة الجمعة. انظر، رأيته يعني أسند الرؤيا كريب إلى نفسه. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم. أنت رأيته، هنا رأيته هذا المتكلم كريب، أنت رأيته يعني يتأكد منه من ابن عباس؟ قال: نعم. فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا. انظروا في المسألة، هو في الأول قال رأيته، فقال ابن عباس رأيته، فأدرك أن ابن عباس يريد أن يتثبت، فقال رأيته ورآه الناس. وهذه ترد على الذين يقولون بأن عبد الله بن عباس لعله لم يأخذ بشهادة كريب لكونه واحدا، لأن كريبا لم يقصر الرؤيا على نفسه، ولكنه أيضا أسندها إلى معاوية، ومعاوية تعلمون صحابي، والصحابة كلهم عدول وكلهم ثقات، وكذلك في زمن معاوية رضي الله عنه كان هناك عدد أيضا من الصحابة، فأيضا إلى جانب كريب قد رآه أيضا عدد أيضا من المسلمين، رأيته ورآه الناس. قال: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. إذن رآه الناس فتأكد عندهم وثبت، فصام الناس وصام الخليفة معاوية. قال: لكننا رأيناه ليلة السبت. انظر ابن عباس رفع ما يدور في ذهن كريب، لأن كريبا يقول ما دام قد رأى الهلال الناس ومعاوية وأنا قد أثبت لك أني قد رأيته، أفلا ينبغي أن تأخذ بماذا؟ بهذه الرؤية، كأنه يقول ذلك وترون. ولذلك أجابه عبد الله بن عباس بما يدل على أنه فهم منه ذلك. نعم. قال لكننا رأيناه ليلة السبت فنا. انظروا، إذا رأيتموه بالشام ليلة الجمعة ونحن رأيناه في الليلة التي تعقب ليلة الجمعة ألا وهي ليلة السبت، إذا خلاف بيننا وبينكم، ما هي النتيجة؟ إذا ما دمنا لم نره إلا ليلة السبت فينبغي أن نبقى على صيامنا حتى نرى هلال شوال، فإن لم نرى هلال شوال فينبغي أن نتم عدة رمضان 30 يوما كما قال، كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ابن عباس أيضا رفع ما قد يدور من وهم في ذهني وفي فكر قريب، فأخبره بأنهم سيبقون عند ذلك. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك. بماذا أمرهم؟ أمرهم بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا، كما بينت لكم ظرف لما يستقبل من الزمن تضمن الشرط، إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. صوموا لرؤيته وأفطروا رؤيته، لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكمل العدة، يعني 30 يوما. هذه نصوص صريحة. لكن محل السؤال وهو الإجمال، هل هذا يخص الذين رآه جماعة عندهم فقبلوا شهادتهم فعملوا بها، أو أن ذلك يتجاوز إلى غيرهم ويسري إلى غيرهم من المسلمين؟ ذاك هو محل الخلاف الذي بينا ماذا اختلاف العلماء فيه، وسببه إنما هو فهمهم للأحاديث واختلافهم أيضا في الاستدلال به. قال: فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 يوما أو نراه. فلا نزال نصوم، نعم. فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية؟ فقال: لا. انظروا أيضا إلى أدب الخطاب. كريب يقول له: ألا تكتفي بماذا؟ برؤية معاوية والناس معه يعني من المسلمين. كريب يذكره بذلك، وبما رد عبد الله بن عباس الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وصفه بأنه حبر هذه الأمة، بما قال؟ ما قال بأنني خالفت معاوية والمسلمين معه بمجرد رأيي أو لأخالف، لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن نحن ننزل عند أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رأينا دخوله بعدكم فننتظر حتى نرى أو نكمل العدة. إذن انظروا كيف أدب السؤال وأدب الجواب. فهو يقول: ألا تكتفي؟ فيقول له: أنا لم أرد، كأنه يقول: لم أرد ما تنقله لي من رؤيتك ورؤية الناس ومعاوية لأن أولئك رواه ولني لم أثق، لا، ولكنني رددت ذلك عملا بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم إنما هو مقدم على قول وأمر كل أحد. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والرد إنما يكون إلى كتاب الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت حياته وإلى ما صح من سنته بعد وفاته. فقال: لا، هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. فظاهر هذا الأثر، ولذلك قلت لكم بعضهم يعلل، الذين يخالفون يقولون: لعل ابن عباس لم يأخذ برواية كريب لأنها رواية فرد، والكلام هنا بالنسبة للطلوع للدخول. والجواب: لا، لأن كريبا أخبره بأنه رأى ورأى غيره، وقد تثبت ابن عباس من ذلك. نعم. فظاهر هذا الأثر يقتضي أن لكل بلد رؤيته. لا شك ظاهر هذا الأثر الحديث وهو في صحيح مسلم أن لكل بلد رؤيته، لأن ابن عباس لم يأخذ بذلك، ونسب ذلك أيضا وبين أن سبب عدم أخذ به لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علق ذلك بالرؤيا، وإن تعذرت الرؤيا أكملت العدة 30. وظاهر هذا الأثر يقتضي أن لكل بلد رؤيته قرب أو بعد، والنظر لا شك ظاهر هذا أنه أيضا لا يفرق بين البعيد والقريب، لأن الشام بعيدة ماذا عن ماذا البلاد، القريب يحتاج إلى دليل، فأين دليل القرب؟ نعم. والنظر يعطي الفرق بين البلاد النائية والقريبة، وبخاصة ما كان نأيه في الطول والعرض كثيرا. انظر الآن عبارات القدامى، لما تجدوننا كثيرا يعني نحض الطلاب وندفعهم إلى قراءة الكتب القديمة لم يفيها من الفوائد، كثير من الطلاب وربما من أيضا أصحاب المعاناة يقول وخاصة، انظر المؤلف وبخاصة، لأن كلمة خاصة خطأ، بخاصة هذه الكتب تستفيد منها في اللغة، تستفيد منها في مجال تخصصك في كل علم من العلوم. لماذا؟ لأن الذين ألفوها علماء تمكنوا من العلم الذي اشتغلوا به. وبخاصة ما كان نأيه في الطول والعرض كبيرا. ما كان نأيه يعني بعده، نأى بمعنى بعدا. وإذا بلغ الخبر مبلغ التواتر لم يحتج فيه إلى شهادة. نعم. فهذه هي المسائل التي تتعلق بزمان الوجوب